جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. قول السائل: هل بقاء البدن بدن الميت في القبر يدل على صلاح الميت مطلقا؟ إذا بقي فترة من الزمن بعد موته في العادة أنه لا يبقى، نعم هذا دليل خير، دليل أن هذا البدن حفظه الله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل القول بأن من لم يزني في عمره قط يبقى بدنه بعد موته، هل هذا قول صحيح؟ ما ورد شيء في الزنا على وجه الخصوص، لكن كل من حفظ الله في جوارحه وأطاع الله عز وجل يحفظ على قدر صلاح، وبعض الناس قد لا يقع في الزنا لكن يقع في ذنوب أخرى، فالعبرة ليس بتجنب معصية واحدة وإنما بتجنب المعاصي كلها، فإذا استقام على طاعة الله يرجى له خير، وأحيانا قد يقع في بعض المعاصي ثم يوفق للتوبة منها ويصرح حاله. جزاكم الله خير. يقول السائل: يقال بأن موت الروح هو خروجها ومفارقتها للبدن، فهل الروح إذا خرجت تستطيع أن تعلم ما يقع في الدنيا لأبنائه وكذا؟ الله أعلم. سبقا ذكرت أن هذه الأسئلة التي ليس لها ثمرة في العمل ولا ينتفع بها في الاستقامة لا ينبغي أن يسأل عنها. يقول السائل: لماذا يركز العلماء في تقرير العقيدة على عذاب القبر دون الكلام على نعيم القبر؟ كله يذكر كما ذكرنا أن القبر كما قال المصنف هنا إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، وأن من أهل القبور من ينعم ومنهم من يعذب، كل هذا ثابت، لكن أكثر ما يذكر العذاب لأن هناك من ينكر عذاب القبر، من ينكر عذاب القبر ويقولون لا نجد عذابا ولا نجد يعني نارا تضطرم ولا نجد هذه الضروع تختلف، فينكرون هذا، فيذكر العلماء في الغالب يعني أكثر ما ينكر، مثل الشفاعة، إذا ذكر الشفاعة قالوا ونثبت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته، قال شيخ الإسلام الشفاعة كلها ثابتة، لكن لما كان بعض أهل البدع ينكر هذه الشفاعة أثبتها أهل السنة وأكثر من ذكرها، كذلك عذاب القبر. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل السؤال في القبر خاص بهذه الأمة؟ هذا فيه خلاف، قيل أنه خاص بهذه الأمة وقيل أنه عام، وأن ما جاء في الحديث يسأل عن نبيه، وجاء في بعضها أن يقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا في حق هذه الأمة، وفي غيرها أنهم يسألون عن نبيهم. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما هي أسباب عذاب القبر وما هي الأسباب المنجية منه؟ أسباب عذاب القبر كثيرة، منها الكفر والشرك، ومنها الغيبة والنميمة وعدم التنزه من البول، سائر الذنوب والمعاصي والظلم، كل هذه من أسباب عذاب القبر، والأسباب المنجية من ذلك الاستقامة على طاعة الله عز وجل، كذلك قراءة سورة الملك كما ورد أنها منجية، وأن من حافظ على قراءتها في كل ليلة أنها تنجيه بإذن الله من عذاب القبر. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل هناك فرق بين الأصول الثلاثة وثلاثة الأصول؟ هي واحدة، أصول الثلاثة أو ثلاثة أصول هي كتاب واحد، ويعني تطلق على هذه الأصول الثلاثة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل صحيح بأن المقبور العاصي ينتفع إذا قبر بجوار قبور أناس صالحين؟ ما ورد في هذا شيء، وإنما كما قال الله عز وجل كل نفس بما كسبت رهينة، لكن جاء في بعض الآثار عن بعض السلف أن الصالحين ينعم الله عز وجل عليهم بالتخفيف عمن حولهم، قالوا كما أن الرجل يكرم في جيرانه فإن الله يكرم هؤلاء الصالحين بمن حولهم، هذا ذكر لكن ما في شيء يدل عليه، وأما الدفن في البقيع ففيه فضيلة لأن هذه البقعة وردت الأدلة على فضلها، وأن كثير من الصحابة ومن الصالحين في هذه المقبرة، فهذا فضيلة للبقيع، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهل بقيع الغرقد، وهذا على الصحيح أنه يشمل كل من يموت ويدفن في هذا البقيع. وأما بقية القبور الأخرى كأن يكون بعض الصالحين في بعض القبور فليس هناك دليل على أنه يغفر لمن حول الرجل الصالح كما جاء في بعض الآثار، وإنما الذي دلت عليه الأدلة كل نفس بما كسبت رهينة. والإنسان لو أنه دفن في وسط قبور الكفار فإن صاحب الإيمان ينعم كما دلت على ذلك الأدلة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم من يموت من أطفال الكفار؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وليس بعد إجابة النبي صلى الله عليه وسلم إجابة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رأيت في المسجد النبوي شابا يتظهر عليه أثار الاستقامة من اللحية وغيرها، وشعره طويل ويربطه بما يسمى بذيل الفرس، وأظنه طالب علم. وساءني مناظر للشباب يمشون في الأسواق ويلبسون السراويل القصيرة، فأرجو النصيحة. أولا، مظهر المسلم واستقامته على المظهر الصحيح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قدوة الأمة عليه الصلاة والسلام في مظهره وفي لباسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعفي لحيته ويقصر ثيابه ونظيف الثياب، حسن الرائحة، طيب الرائحة، إلى غير ذلك من صفاته، كما ذكرنا هذا وقرناه في كتاب الشمائل المحمدية. واختلف في الشعر وفي إعفاء الشعر، فبعض أهل العلم يقول أن إعفاء الشعر وكون النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الشعر وأن له لمة تضرب على كتفيه، بعضهم يقول هذه سنة، وأن من أعفى شعره اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فهو متبع. وبعضهم يقول أن هذه ليست من مما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم تدينا، وإنما كان يفعله بطبيعته عليه الصلاة والسلام، وليس في هذا سنة. قالوا: والذي يدل على هذا أنه دعا للمحلقين في النسك، فلو كان إعفاء الشعر مرغب فيه لا كان التقصير أولى، بحيث يجمع بين النسك وبين سنة إعفاء الشعر. فقالوا: هذا يدل على أن قص الشعر أنه لا يترتب عليه شيء من حيث القص والإعفاء إلا في النسك، فقصه في النسك والحلقه فهذا أفضل، والتقصير أيضا مشروع. فالذي يظهر أنه ليس هناك اتباع في إعفاء الشعر ولا أيضا في حلقه بالكلية، وإنما هذا أمر عادي. والذي عليه علماؤنا في هذه العصور المتأخرة أنهم يقصون شعورهم ولا يطيلونها، ونحن تبع للعلماء. ولهذا الذي ننصح به الشباب أن يكونوا تبعا للعلماء في هذا الأمر. وأما ما ذكره من المناظر المزرية التي تدمي القلب ويحزن الإنسان لها من وجود هؤلاء الشباب الذين يخرجون في الطرقات وفي الأسواق وقد كشفوا عوراتهم، يلبسون السراويل القصيرة يعني في منتصف الفخذين، ويخرج وهو يعني كاشف لعورته، يعني هذا شيء مشين ومزري أن يكون في بلاد المسلمين ومن المسلمين تشبهون بالكفار ويكشفون عوراتهم، كيف يصلي هذا؟ وهذا كل من نظر إلى عورته وإلى فخذه فهو آثم. فتتعجب من بعض عقول الناس، يعني هذا الشيء كما يقال لا عقل ولا دين، لا مظهر حسن ولا دين ولا زينة، قبيح في قبيح. يعني تتعجب أحيانا من فعل بعض الناس، يعني بعض الناس قد يقول هذا اللباس جميل وفيه حسن، لكن أي جمال في هذه السراويل التي لا تستر العورة ولربما كشفت السوءة. والأشد من هذا أنهم يتشبهون في هذا بالكفار، والأشد من هذا أن كان يفعلها بعض المراهقين والآن أصبح يفعلها بعض أبناء الأربعين وما فوق. هذه مصيبة، يعني رجل فوق الأربعين يخرج بهذا المنظر المزري، يعني أين عقول هؤلاء؟ أين دينهم؟ أين مروءتهم؟ يعني كان الناس قديما ولا يزال أهل المروءة والله ما يلبس هذا اللباس في بيته عند أبنائه، ما يلبس هذا اللباس، كشف العورة لا يجوز لرجل أن يكشف عورته عند أبنائه إلا بين الزوجين فقط، أما عند الأولاد، عند القريب، عند العمة، عند الخالة، عند العم، عند الخال، الأخ، لا يجوز لأحد، لا مرأة ولا رجل، أن يكشف عورته عند قريب، حتى الابن عند أبيه والبنت عند أبيها لا يجوز لها أن تكشف عورته، ولا الأب يكشف عورته عند أبنائه إلا ما بين الزوجين شرعه الله عز وجل. فكيف يفعل هؤلاء؟ هذا في الأسواق ليس في البيوت، ولو كان في البيوت فهو محرم. فهؤلاء ندعو الله عز وجل أولا أن يعيد لهم عقولهم، وأن يعيدهم للدين، وأن يبصرهم بدينهم، ولا هذه مناظر مزرية. وهؤلاء نحن نعلم قطعا أنهم لا يصلون، لأن الذي خرج الوقت طويل بهذه الصورة ما خرج وهو يستعد للصلاة، لأنه يفقد شرطا من شروطها وهو ستر العورة. نعم. جزاكم الله خيرا. قول السائل: هل المعاصي تحبط الأعمال الصالحة؟ وماذا لو تاب منها، هل ترجع له تلك الأعمال؟ نعم، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر الإمام ابن القيم أن السيئات تحبط أجر ما يقابلها من الحسنات، لكن هذا الإحباط ليس كليا، الذي يحبط العمل بالكلية هو الشرك والعياذ بالله، ونعوذ بالله من المعاصي. فالمعاصي تحبط أجر ما يقابلها ولا تحبط الأعمال كلها، وأما الشرك الأكبر فهو يحبط جميع الأعمال، الشرك الأصغر يحبط العمل الذي خالطه، والمعاصي تحبط أجر ما يقابلها من الحسنات. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نجد في مكان الاغتسال في مسجد الميقات بعض الصابون والشامبو، فهل يجوز لنا استعمالها؟ هذا إذا كان مبذول من الناس، وهذا الذي يظهر أن كثير ممن يأتي يستعد للإحرام يأتي بشيء من الصابون أو الشامبو ويستخدمها ثم يرتحل وتبقى، فالذي يظهر أنه لا بأس باستخدامها. وأما إن كان يظن أن رجل دخل الحمام ونسي شيئا منها وسيرجع إليه فلا يجوز أن يستخدم ما ليس للإنسان، لكن في الغالب أن مثل هذا أنه مما يبذل للناس، وهذا إذا كان من غير ما يوضع من قبل المسؤولين عن دورات المياه فهذا مبذول للناس، لكن الحقوق الخاصة إذا تركت للناس جائز أن يستخدم إذا كان مما تجود به النفوس، أو أنه ترك يعني عن غير رغبة فيه وارتحل صاحبه لا بأس من استخدامه. والإنسان إذا احتاط لنفسه يتجنب من باب الورع أن يستخدم ما ليس له، هذا أحوط للدين. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز دفن النساء مع الرجال المتوفين؟ إذا كان المقصود في مقبرة نعم، الرجال والنساء يدفنون في مقبرة واحدة، وأما في قبر واحد لا، الرجال يدفنون، كل رجل يدفن في قبر والمرأة في قبر آخر. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز أن أعتمر عن أمي أولا وهي متوفاة، أو أؤدي العمرة عن نفسي أولا، وهل يكفي الدعاء لها فقط علما بأني من بلاد بعيدة؟ لا، الذي يجب عليك هو إسقاط الفريضة عن نفسك، بل العلماء يقولون لو أحرم بعمرة أو حج عن غيره قبل أن يحرم عن نفسه ينعقد عن نفسه ولا ينعقد عن غير. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يقال لبيك اللهم عن شبرمة قال: من شبرمة؟ قال: أخي فلان. قال: لبيت عن نفسك؟ قال: نعم. فدل هذا على أن الإنسان لا يلبي عن غيره ولا يعتمر ولا يحج عن غيره إلا بعد أن يحج ويعتمر عن نفسه. ولا شك أن من البر بالوالدة والوالد إذا لم يحج ويعتمر أن يحج وأن يعتمر عن أبويه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل ورد في السنة أنه إذا صلى المروع الرسول عليه الصلاة والسلام رد الله جل وعلا روح الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بدنه الشريف؟ نعم، ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إذا سلم عليه المؤمن رد الله إليه روحه فيرد عليه، هذا ثبت في الحديث. كل ما ثبت في السنة نثبته ولا ننكر شيئا دلت عليه الأدلة، هذا مما دلت عليه الأدلة. وأما كيفية الرد وهذه الحياة ما طبيعتها وما هيئتها الله أعلم، لكن نثبت ما دل عليه الحديث كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير. يقول السائل: على ماذا يدل بقاء جثث بعض الفراعنة في بعض البلدان هذه الفترات الطويلة؟ لا، هذا باب آخر، ليس هو كما قلنا أن بعض الصالحين يحفظون في أبدانهم، لأن هؤلاء عرفوا بعلم يسمى علم التحنيط، يحنطون الجثث وتبقى وهم كفار، هذا لا يدل على أن الله حفظهم في أبدانهم، ولكن هذا علم يعني تعلموه ويتقنونه ويحنطون هذه الأبدان فبإذن الله تبقى، فهذا ليس من جنس ما ذكرنا من أن هذا الميت يجعل في قبره لا يحنط ولكن يحفظه الله عز وجل. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل تزوج امرأة وهو مكره على ذلك، فماذا عليه؟ وهل يصح النكاح؟ وإن صح فهل يأثم؟ وماذا يفعل وهو لا يجامعها ولا يقربها؟ أنا ما أتصور أن رجل يتزوج امرأة وهو مكره، يعني أتي به وأكره على أن يقول لوليها زوجني، إذا كان كذلك فهذا لا يصح العقد. مثل أن يؤتى برجل مقيد يقال له قل لولي هذه المرأة زوجني ويزوجه، هذا العقد لا يصح لأنه إكراه. وأما هذا الذي يظهر أنه مكره، يعني شاب طلب منه والده أن يتزوج بفلانة وجاء وحضر العقد وتلفظ باختياره وبإرادته لكن عن غير رغبة في المرأة، فهذا عقد صحيح وعليه أن يتق الله عز وجل فيها، إما يعني أن يرفض قبل العقد، وأما إذا يعني حصل العقد أن يتق الله فيها ويجعل الله عز وجل بينهما مودة ورحمة. بعض الشباب يريد من أول ما يراها يحبها محبة عظيمة وتذهب بعقله ولبه ولا يحدث نفسه بغيرها، يريد هذا من أول لحظة، لا، قد لا يحصل هذا الشيء، وهذا في الغالب إن الإنسان يدخل على المرأة غريبة وهو غريب، بينهما يعني تفاوت في الأخلاق وفي الهيئة الاجتماعية وفي بعض الأمور، لكن مع مرور الأيام إذا كان على استقامة وعلى صلاح سيجعل الله عز وجل بينهما مودة ورحمة وبينهما ذرية تزيد من الألفة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز قضاء الصلاة المفروضة عن المتوفى؟ وهل يجوز هبة الصلاة النافلة له؟ لا، الصلاة لا تقضى عن الغير ولا يجوز أن يصلى عن الغير، ولا أيضا يتنفل بالصلاة عن الغير، وإنما الذي يصل إلى الغير الدعاء والصدقة والحج والعمرة، وجاء في الحديث الصحيحين: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. اختلف في هذا الصيام، قيل هذا الصيام هو صيام الكفارة وقيل كل صيام القضاء. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل ثبت دعاء خاص لمن ختم القرآن؟ ليس لختم القرآن دعاء خاص، وإنما الذي ورد في الحديث أن لكل من قرأ القرآن وختمه، فالذي ورد في الحديث أن لمن ختم القرآن دعوة مستجابة، ولكن لم يرد يعني نوع هذا الدعاء وصيغة معينة، وإنما يدعو المسلم بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، ويتجنب يعني التكلف في الدعاء ويدعو بالأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم والأدعية الجامعة النافعة. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: سمعت قبل أيام باسم فرقة من الفرق مسمى بالجامية، لتفضلتم ببيان عقيدتها. ما في فرق اسمها الجامية ولا وجود لها في الوجود، فإنما الشيخ محمد أمان الجامي أحد العلماء من المدرسين في المسجد النبوي، مدرس في الجامعة الإسلامية، وهو من تلاميذ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكان قد خلف الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في التدريس في معهد صامتة بعد أن توفي كما أخبرني الشيخ بنفسه، وهذا دليل على ثقة العلماء فيه، إن الشيخ حافظ حكمي رحمه الله كان من العلماء الكبار، وإذا عين من يدرس مكانه لا بد أن يكون على مكانة علمية، وكان الشيخ رحمه الله في الجامعة الإسلامية ورئيس لقسم العقيدة في الدراسات العليا من المدرسين، وله نشاط ودعوة مباركة نفع الله بها في أفريقيا، وكان يسافر كثيرا إلى أفريقيا وينصح ويبين، وكان على صلة بالمشايخ والعلماء الكبار، وما عرف إلا بالسنة. ولكن أهل الباطل وأهل الظلم والبغي ينسبون له طائفة، ولا أعرف أنا أحدا من أهل العلم ومن طلاب العلم يقول أنا جامي في ديني، أما أبنائه ينتسبون إليه انتساب النسب. أما لا نعرف رجلا الآن يقول أنه جامي، كما أن لا نعرف رجلا يقول أنا وهابي. فهذه من الألقاب التي يضيفونها لأهل السنة وهم بريئون منها. أهل السنة يحبون علماءهم ويدعون لهم، ولكن لا ينتسبون إليهم، لا ينتسبون إليهم، ولا يجعلون العلماء رؤوس لفرق هذا كذا وهذا كذا، وإنما يقتدون بالعلماء وينتفعون بهم. والشيخ محمد أمان رحمه الله عالم صاحب سنة، ويعني يوافق في أشياء ويخالف في أشياء. وأنا الشيخ أشرف علي رحمه الله وكنت ناقشته في بعض الأشياء من المغرب إلى العشاء في مسألة، وسلم لي وسلمت له في الكثير، فبيننا وبينه ود واحترام وتبادل، وما كان الشيخ يشدد على طلابه، وإنما كان فيه رفق وليم. فهو كغيره من العلماء ما يفرض شيئا على الطلاب، وما كان ينتسب ويقول لي طريقة. ومات الشيخ وهو لا يعرف أن أحدا ينتسب إليه في الدين، بل هو عالم كغيره من العلماء. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل طلب العلم أفضل من العمل، علما بأني محتاج إلى العمل وإلى طلب العلم؟ أي عمل؟ أنت خرجتنا من مسأ طلب العلم أفضل من العمل، مع أني محتاج إلى العمل. فالمتبادل للذهن طلب العلم أو العمل. العمل مقصود به إذا ذكر العلم العبادة، فدائما العلماء يقولون العلم مقدم على العمل، وهذا يذكر العمل الدنيوي الذي يتقاضى فيه الراتب. هذا العمل إذا كان يترتب عليه أداء واجب ونفقة فيجب عليك أن تعمل وتكسب، ولكن هذا لا يتعارض مع العلم. تتعلم ما يجب عليك وتعمل لتكسب وتنفق ما يجب عليك، فتجمع بين الواجبين. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل الصدقة الجارية لا تقبل إلا إذا كان أوصى بها المتوفى قبل الوفاة؟ لا، غير صحيح، هذا تحجير واسع. بل الميت إذا مات ولم يوصي وتصدق عنه أبناؤه، كما يحصل الآن من المسلمين يتصدقون عن آبائهم وأمهاتهم، فهذه إن شاء الله الصدقة تبلغ آبائهم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: صليت المغرب في المسجد، ثم أتى شخص وطلب مني أن أصلي معه المغرب، هل يجوز أن أصلي معه المغرب كاملا، أم لي أن أجلس عند الركعة الثانية وهو يقوم للركعة الثالثة ثم أسلم معه بعد ذلك؟ لا، النافلة ليس هناك نافلة على هيئة المغرب إلا الوتر، وبعد المغرب ليس هناك وتر على الصحيح. فالأولى أنك إذا صليت معه أن تتم صلاتك فتجعلها أربع وتجلس بعد الركعتين، لأن المغرب هو وتر النهار، فلا تصلي على هيئة المغرب، وإنما تصلي ركعتين أو تجبر الصلاة ثلاثية برابعة. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: في بلادنا نترحم على الأموات يوم الأربعين وفي الحول، فهل يجوز ذلك؟ لماذا تحجرون تقيدون؟ ترحموا على الأموات في كل لحظة، وأما تقييد بعد الأربعين بعد سنة بعد كذا هذا كله من البدع. فالمسلم يترحم على الأموات من أمواته وغير من أموات المسلمين في كل لحظة، لا يقيد هذا بأربعين أو بعد سنة، وإنما يستغفر لهم في كل وقت. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز الدعاء لغير المسلم بظاهر الغيب بالهداية إلى الإسلام؟ نعم، الدعاء يجوز لكل الكفار بالهداية، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لبعض الكفار، قال: اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، ودعا أن يعز الإسلام بأحد العمرين. وهذا من المقرر عند أهل العلم أنه يجوز الدعاء للكافر بالهداية، ولا يجوز الدعاء للكافر والمشرك بالمغفرة. وأما المسلم يدعى له بالهداية إذا كان لديه شيء من التقصير، ويدعى له بالمغفرة. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: أقوم بذبح الدجاج، وأحيانا من أجل السرعة أقطع عنق الدجاج من أعلى العنق، وأحيانا من أسفلها، وأحيانا من وسطها، فهل هذا يجوز؟ العبرة بقطع الأوداج والعروق التي ينهمر الدم بقطعها. وأما ما يظنه بعض الناس أن التذكية تكون بهيئة معينة فليس هناك شيء، لكن في الغالب أن الذبيحة مثل الذبائح بهيمة الأنعام لها طريقة معينة معروفة، ولكن لو فعلها بأي طريقة وقطع الرأس وجزه وأنهر الدم حصلت التذكية بذلك. جزاكم الله خير. يقول السائل: الصلاة في ساحات الحرم، فهل لها أجر المسجد من الداخل، علما بأنني آتي والإمام في الركعة الأولى ولا أصلي خارج المسجد، وإنما أصلي داخل المسجد مع الإمام في الركعة الثانية، فلا علي شيء؟ الساحات وأفنية المساجد مختلف فيها هل لها حكم المسجد أم لا، والأولى لمن جاء وجد مكانا داخل البناء أن يدخل.